إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه على مواسم الخيرات، واشكروه على نعمه الكثيرة، وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام والسنة. احمدوا الله تعالى على شهر رمضان، هذا الضيف الكريم الذي أنزل الله فيه القرآن، فاحمدوا الله تعالى على نعمة القرآن، وأكثروا من تلاوته خاصة في شهر رمضان، وتمسكوا بالقرآن الكريم، واتبعوه، تهتدوا وتفوزوا، واحذروا أن تكونوا من الذين هجروا القرآن الكريم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عباد الله، إن الأمة الإسلامية إذا رجعت إلى القرآن الكريم فإنه سيعود إليها عزها وكرامتها، لأن القرآن الكريم هو الذي يرفع الأمم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدها أبدا. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن هذا القرآن أنزله الله تعالى هداية للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم فرقان، فرق ويفرق بين الحق والباطل، وهو كتاب مبارك، أي كثير الخيرات والنفع على الدوام لمن يؤمن به ويعمل به ويتلوه تعبدا وتقربا إلى الله تعالى وتعلما واهتداها. قال الله تعالى: هذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن هذا القرآن الكريم هدية من الله تعالى لإصلاح الخلق، وشريعة سمحة لأهل الأرض. تكفل الله تعالى في هذا القرآن بجميع ما تحتاج إليه الإنس والجن في أمور دينهم ودنياهم، في مسائل الإيمان والعبادات والأخلاق والمعاملات، في الاقتصاد والسياسة الشرعية والسلم والحرب والعلاقات الاجتماعية والدولية. أيها الناس، اعلموا أن علوم القرآن الكريم الأساسية ثلاثة: أولاً العقيدة والتوحيد من الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه هو المستحق للعبادة وحده، وسائر الإيمان بالغيب وبكل أركان الإيمان. العلم الثاني الموجود في القرآن الأحكام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: العبادات والمعاملات والأخلاق. ثالثاً من العلوم الموجودة في القرآن الكريم القصص، قصص الأنبياء والصالحين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، وقصص أعداء الله سبحانه وتعالى وثواهم في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن يا عباد الله جاء ليبين هذه العلوم الثلاثة، إما بالتفصيل wa imma bil ijmal kama a'ta al najal li rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yubayyin hadha al Qur'an. Qala ta'ala wa anzalna ilayka al fikra li tubayyin lin nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ibadallah, hal al Qur'an jaa'a yu'allimana al 'ulum al dunyawiyya? Al jawab la. Fal Qur'an ليس بكتاب طب ولا هندسة ولا فيزياء ولا علم فلك، بل هو كتاب هداية إلى التوحيد والعبادة وطرق التعامل الحسن. فالقرآن جاء ليخرج الإنسان من داعية هواه. أما العلوم الأخرى النافعة فهو يرشد إليها، لكن ليس بالتفصيل بل بقواعد كلية وضوابط أساسية وأصول عامة. فمثلاً في الطب إذا قرأنا قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهذا أصل من أصول الطب. وقال تعالى في السياسة الداخلية وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. لكن كيف نتشاور؟ متى نتشاور؟ هذه تركها الله تعالى للناس على حسب ظروفهم. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما في السياسة الخارجية مثلا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. الآية. وفي علم الاجتماع قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الاختصار أرشد الله تعالى إلى البعد عن الإسراف والبعد عن التقتير والبخل. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالقرآن يا عباد الله جاء ليخرج الإنسان من داعية هواه. فإذا كان شيء فيه تدخل لهوى الإنسان فهنا يتدخل القرآن، إما يفصل وإما يجمل ويترك التفصيل لرسول الله صلى الله عليه في سنته. أما الطب والهندسة والزراعة والاقتصاد مما لا ندخل للهوى فيه فهذا لا يفصل فيه القرآن، وإنما يعطي فيه قواعد عامة. وأما التفصيل فيتركه الله تعالى لتجارب الناس واجتهاداتهم في هذه الحياة. اتقوا الله يا عباد الله واعرفوا ما لهذا القرآن الكريم من مكانة عالية ومنزلة رافعة، وتمسكوا به يرفعكم الله تعالى ويعلي شأنكم في الدنيا والآخرة. نفعني الله تعالى وإياكم بهذا القرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وقد أعطانا الله تعالى هذا الشهر الكريم رمضان فرصة للعودة إلى القرآن. فكيف نعتني بالقرآن يا عباد الله؟ أولاً بكثرة تلاوته والاستماع إليه وحفظه. قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية. فتلاوة القرآن يا عباد الله هي المفتاح لأن يبحث الإنسان عن فهمه ولكي يغير مسيرته ويحسن أخلاقه وأعماله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع. الحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فالقرآن يا عباد الله يدافع عنك، يدافع عنك أيها التالي، أيها المقرئ الذي يقرأ القرآن الكريم. القرآن يدافع عنك في الدنيا بأن يبعد عنك الشبهات والشهوات والأعداء، ويدافع عنك في غضبه، خاصة سورة تبارك الملك. من قرأها كل ليلة فإنها ستدافع عنه في قبره. القرآن الكريم يدافع عنك ويكون محاميا لك وعنك في عرصات يوم القيامة. ثانيا، كيف نعتني بالقرآن الكريم؟ بأن نتعلمه وأن نتدبره وأن نفهمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. ومما يساعدنا على فهم القرآن يا عباد الله معرفة اللغة العربية، هذه اللغة التي هجرها كثير من أبنائها مع الأسف، فاعتادوا عنها باللغات الأخرى. نحن لسنا ضد اللغات النافعة، لكن يجب أن لا تكون اللغات الأخرى مزاحمة في عقولنا ورؤوسنا للغة العربية. إن اللغة العربية يا عباد الله لغة عظيمة، لغة سهلة. وقد جاء بعض الأوروبيين إلى بلادنا ليدرسوا اللغة العربية، فتعجبوا من هذه اللغة، وصاروا يقولون لأبناء اللغة العربية: يا أبناء اللغة العربية، عندكم كنز، كنز عظيم أنتم مفرطون فيه. شهدوا هؤلاء للغة العربية بأنها كنز عظيم. فمع الأسف ترك كثير منا اللغة العربية، فعلينا أن نعود إلى هذه اللغة لوجه الله، لكي نفهم القرآن الكريم ونفهم ديننا. ومما يساعد على فهم القرآن الكريم أن نفرغ قلوبنا وأوقاتنا لذلك، وأن نقرأ ما تيسر من التفسير، وأن ندرس سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. ومما يساعد على فهم القرآن الكريم أن ندعو الله تعالى بذلك. ومما يساعد على فهم القرآن الكريم أن ندرس الفقه، فالفقه هو الشيء العملي للقرآن الكريم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ثالثا، نعتني بالقرآن الكريم بأن نتأدب بآدابه، وأن نجعله منهاجا للحياة، نجعله منهاجا للحياة بأن نصدق أخباره وأن نعمل بأحكامه. عباد الله، إن القرآن الكريم أنزله الله تعالى للتطبيق وللامتثال، فعلينا أن نجعله منهاجا لنا في الحياة. رابعا، نعتني بالقرآن الكريم بأن يعلمه أهلنا وأولادنا خاصة النساء، يعلمه القرآن الكريم في كل وقت وليس في الإجازة فقط وليس في العطلة كما يفعل كثير من المسلمين خاصة العرب. الدول العربية كثير منها ليس كلها يهتمون بالقرآن الكريم في العطلة فقط، أما في غير العطلة فهم مشغولون ما شاء الله بالرياضيات والفيزياء والعلوم والتكنولوجيا، أما القرآن في العطلة فقط. لما الأولاد معدون يروحوا يلا ابعثهم يقرأوا شوية قرآن كريم، لا، علينا أن نتعلم القرآن الكريم في كل وقت. ينبغي أن يتخرج الطبيب وهو يعلم القرآن كما كان سلفنا الصالح، الفيزيائي وهو يعلم ويحفظ القرآن الكريم ويسير على منهاج القرآن الكريم. علينا أن نفرغ الأوقات لأولادنا وأهلنا لكي يتعلموا القرآن الكريم في كل وقت. خامسا، من عنايتنا بالقرآن الكريم أن نستشفي به من الأمراض، فمن كان مريضاً خاصة الأمراض النفسية فليداوي نفسه في القرآن الكريم، ومن كان مريضاً حتى في بعض الأمراض العضوية فليداوي أنفسنا بفاتحة الكتاب وبالقرآن الكريم، ثم لا مانع من أن نستعمل الأدوية النافعة. مثلاً، آلمك رأسك قبل أن تشرب حبة الدواء، ضع يدك على رأسك واقرأ الفاتحة، تدرب نفسك على هذا، عود نفسك على هذا، ثم تناول الدواء المباح. سادسا، تكون عنايتنا بالقرآن الكريم بأن ندعو الناس إلى هذا القرآن الكريم وأن نحبب لهم هذا القرآن الكريم خاصة بأعمالنا وأخلاقنا. سابعا، علينا أن نصبر على ذلك فإن هذا الطريق فيه المخاطر وفيه الأعداء وفيه الأشياء التي تصرف عن القرآن الكريم خاصة في هذا الشهر الكريم، فإن كثيرا من متبعي الشهوات صرفوا المسلمين وصرفوا كثيرا من الصائمين عن الحسنات وأدخلوهم في السيئات وأدخلوهم في سفاسف الأمور. فرمضان صار عند كثير من الناس وقت للمسلسلات غير النافعة ووقت للبرامج الهابطة وخاصة الكاميرا المخفية التي يفعلها كثير من السفهاء. هؤلاء ينبغي أن يدخلوا إلى الأطباء الذين يداوون أنفسهم لأنهم يخيفون عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمن، وهناك بعض الناس فعل لهم الكاميرا الخفية فماتوا، وبعضهم صعد الدم إلى رؤوسهم، وبعضهم مرضوا بالأمراض الخطيرة، ثم يضحكون ويقولون هذا الفن، ويقولون الفن رسالة. نعم، هي رسالة، لكن إلى أين؟ رسالة تأخذ إلى الأخطار. فعلينا يا عباد الله أن نقف بالمرصاد لهؤلاء الذين يخيفون الناس ويستهزئون بالناس، بل صار بعضهم يقيمون الكاميرا المخفية حتى لبعض المسؤولين السياسيين وحتى للشرطة وللجيش وللدرك. هذا خطأ وخطر كبير يا عباد الله، إن هذا الأمر ليس بفن، إنه هدم للأخلاق. فعلينا أن نحذر من تضييع الأوقات خاصة في هذا الشهر الكريم، وعلينا أن نملأ أوقاتنا خاصة في موارد الخيرات أن نملأها بالخيرات والبر والصدقات والحسنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اقض حوائج المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم رد الازمات خاصه الاقتصاديه على من كان سببا فيها، خاصه الاعداء من الكافرين والمنافقين والفاسقين يا رب العالمين، واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم بارك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلحنا ائمة ومأمومين يا رب العالمين، اللهم اصلح حكامنا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلطهم علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، واشف مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، واهد ضالهم وارشدهم يا رب العالمين الى صراطك المستقيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.